فصل: تابع ذي الضم المضاف دون ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو انصب، واجعلا كمستقل نسقا وبدلا، وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى، وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لوس ينتصب ثان، وضم وافتح أولا تصب.